إذا أوقفهم أو يرى مبشرا أن تخرج من كافورة. باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. وموجبات الغسل عند المسجد في كل حرام حيث من يتابع ومن من خارج بلذته معتادة في غير ومن مني خارج بلذته معتادة في نوم أو في يقظته ومن مغيب حشة في أيما فرجل رأس الميت أو من أسلم فروض خمس تتم غسلك فروض خمس تتم غسلك وخدر الشعر فروض خمس تتم غسلك وعم كل جسم بما ودك وخلل الشعر ومالك الوضوء والسنة الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين بس عين كذلك نفس كل خليق اثنين وفضل ذلك بغسل الخباتين ان كان عسف من رأس سبتين. باب مجد باب بغسل أعضاء الوضوء المسجدي وبالتيمم والتعالي في التيمم. باب التيمم وفرائضه وسننه ومقتضياته. تيمم المريض والمسافر في فرض من نفل وأما الحاضر إن صح في فرض من في جنازة تعين إلى جمعة أو سنة إن عدم كفاية من ماء أو خاف بالسخن مديد التاء أو من حدوث التاء أو بالشفاء بعادة أو عن طريق عارفة أو إن على نفس وما خاف أو ثمن الماء إلى ماء الشفاء أو خاف باستعمال أو الطلب له خروج باختيار إن ذهب. فروضه خمس صاعد طهرة ولم السباحة مهتم الأسرار والضربة الأولى غير مهتمة للوجه والتصريح مثل الأمة وسن مسح النية بدينه بمسحه وجذب الضربة واصب وقفه وفضل الصواب ممسح ظهره شاهدك الأيمن بكف اليسرى وبطنه من مسحك في الإصبع ومسحك اليسرى على دم الماء وشرطه بعد دخول الوقت افعل به فرضا فقط بالذات افعل به ما شئت من فقط مؤخرا بنية إن افتضل ينقض يقود الناس بأوماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر وأسقط الصلاة والصيام عن عاتم صعيدة والماء والحج وأسقط الصلاة والقضاء عن عاتم صعيدة والماء. خفت غصا جرحك التيمم فامسحه او من الثقال الثلاني مثل الجديرات او الفقاسي او الاصابات وشد الرافي وعند غصن او يظهر عند ان انتشرت ان احمرت او بدت وان يكون جرحا باعضاء البدن فهو اللجوء ينتقل وإن بغسل أو يطهر كأن تشرب حوض أو البلد أو قل بعض حوض التعليمين من مدينة وحي ولم يعلمين أو كان وإن يكون جرحا بأعضاء البدن فهو الوضوء ينتقي أو كان تجرح بأعضاء الوضوء تجمع ماء مع صعيد قدراته. رخص مسح خف أنثى أو ذكر في حضارين غير شرط مغارح من غير حد أو ذكر بشرط جلد طاهر مدخول زايد بعلم الشركة في الحركة في حضارين من غير حد أو سفر في حضارين من غير حد حد زمني فكم الحد الزمني في السفر؟ 3 أيام. تتفقون معك؟ لا 7 أيام. تتفقون معك؟ لا من غير حد بشرط جلد طاهرة تدخل ذلك بعلم الشركة الحرارة بتمييز الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية يعيد في الوقت لترك السري وترك كل مسح لنعل أرضيه. باب الحد والنفاس وما يمنع الحدث. باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. الحيض دم خارج كالقدراتي من قبل من تحمل أو كصخرتي أقله أقله الدفعته أقله الدفعته. يلا من يتم أقله الدفعته الحديثة ونصف شارعتي أقسام الدفعتي فإن تمادى الدم فوق العادة استضغار الثلاثة من العادة حتى إذا جاوز نصف شعري فإذا جاوز نصف شعري فمصف حارة تحكم الطوري وحامل في ستة أو في أقل شرونا فيما فوق عشر مماما ومن تقطع طهرها ترفقه أيام حيدها فقط تحققه ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة والحيض كالنفاس في جميع أحكامه في جميع أحكامه والطهر والتقطيع ويمنى المحدث أن يطوف أو يطوف أو يصلي أو يمس المصحف. قال الناظم رحمه الله ثم النفاس الدم للولادة ما هذه إلا يعني طيب ما تعرف النفاس؟ نعم النفاس الدم الذي يخرج في الماء فإن خرج قبلها هو حيض علة في حدث حيض قد تكون استحاضة متى إذا كان أكثر من شهر إذا كان أكثر من شهر ها طيب أكثره 60 تمكث النفساء 60 يوما في المذهب ضعيف في المذهب وهو الذي عليه الدليل الأثري أدناه كالحيض نعم لأن لا حد لأدناه يعني لا حد لأدناه قد يخرج وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر فيه في النفاس ما معنى هذا صوروا لنا هذه المسألة نعم. بمعنى أنه إذا تجاوزت إذا مدة 15 يوم فالدم خارج بعدها هو دم حيض وإذا خرج دم قبلها فهذا يعني هذا دم استحارة يعني إذا قطع عليك يعني هذا الدم في 12 يوم ثم خرج بعد ذلك فهذا دم استحارة فإذا تجاوز 15 يوم فهذا يكون دم حيض. إذا طهرت المرأة من دم النفاس وبعد 15 يوما رأت الدم فهو حيضا وإذا رأت الدم قبل 15 يوما فهو استحرام. نعم طيب أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر والحيض كالنفاس في جميع أحكامه ما معنى هذا؟ نعم طيب هل هذه النفساء لما ولدت نزل منها دم استمر معها ثلاثة أيام ثم انقطع فمكثت طاهرا فاغتسلت وصلت ومكثت كذلك يومين ثم رأت دما استمر معها الدم ثلاثة أيام ثم طهرت قطع عنها مكثت ذلك كذلك يومين ثم رأى الدم ما هذه تلفق يعني ماذا تفعل يعني تحسب أيام حيضها إلى أن تحسب الأيام إلى أن تجتمع على أيام نفاس أيام نفاس ومن ذلك تستظهر ثلاثة أيام إذا اجتمع لها أكثر مدة النفاس تستظهر كيف تستظهر؟ اجتمع لها أكثر مدة النفاس وتستظهر بعدها لا أكثر مدة النفاس هذه هو هو التلفيق. ويمنع المحدث أن يطوف. لماذا؟ طيب انتم تقولون الطواف صلاة، الصلاة يفسدها الكلام خارج عنها، معنى هذا ان الطائف لا يجوز له ان يتكلم؟ يعني احنا ما جاوبين اشتغل على ثم كلام ابن القيم رحمه الله يحتاج دليلا عندما يأتي الى لفظ شرعي ويريد ان يصرفه عن حقيقته الشرعية من غير قرينة عند ورود اللفظ الشرعي يحمله على حقيقته الشرعية ما على حقيقته اللغوية. طيب فإذا أريد صرفه عن حقيقته الشرعية فهو يحتاج إلى قرية من هذا الصرف. إيش ما هي؟ مدام يعمدوا. وعلى كل حال هذا الشيء كل شيء فيه النقاش. وبقي سؤالي من غير جواب. ولكنه قال إنما الطواف صلاة. طيب قول الدرس. نقول لك قال الطواف صلاة. تقول لي أنت يقل كذا. نعم نقول لك الطواف صلاة. تقول لي يقل كذا. طيب إذا حتى من يكون نصلي الظهر العصر نقل الكلام. طيب إذا هذا جوابا إما جواب قيم الذين قالته أختكم هذا لا يقصد به الصلاة أصلا فتكلم كما شئت وحينئذ يريد عليه أفسك ما شئت وضرت كما شئت. تفضل تفضل. لا لا لا لا لا من هذه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصف سبب إلا أن في رجال لم وصف لا ليس في رجال. ومن يجيب الأخضر الخضري مش الأخضر الخضري من يجيب ما عليش لا ما زال الكلام لأن أنتم كل يعني الكلام مصب عندكم على الجزء الثاني من الحديث لكن ما تخرجكم الجزء الأول لمين طواف الصلاة كيف ها نعم يعني هو القضية مشابهة الشيء للشيء لا تقتضي مشابهته له من كل وجه يعني إذا شابهه من وجه أو من وجهين أو من أوجه فقد شابهه وإن لم يشبهه من كل أوجهه هذا هو ويمنع المحدث أن يتطوف أو أن يصلي دليله ظاهر أو يمس المصحف هذه كانت فيها المشاكل هذه بقى لا يمسه المطهر لأن الهاء في نفسه تعود على السؤال وأن استدل ايضا عليه ب بما مالك مرسلا بما رواه مالك مرسلا عن رجل وصله ابن حبان ووصله ابن حبان ان رجل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الله بن أبي بكر بن حازم. أن في الكتاب الذي أتاه. أنا كان مقول دبابيك. أنا في الكتاب الذي أتاه من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا من المرجحات التي رجحت لنا إطلاق أو طهرنا في الآية وأنه لا يقصد بهم الملائكة. نعم. إطلاقه هذا الوصف على بني آدم، فإن الله عز وجل يقول متطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ورجح لأن المقصود هنا الملائكة، لأنه هناك شهد آخر بقول سبحانه وتعالى في صفوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بارة، فهنا وصفه يعني وصف مطهرة على الملائكة. يعني هذا هو استدلاله، قال بأن يعني المتطهرين هنا لماذا هم ملائكة؟ لأنهم في علاج أيدي سفرة كرام بارة، فهم ولا يلزم منهم أن غيرهم ليسوا بأبرار وليسوا بكرام كما عقدت من مرة الآن. احنا ما القضية الآن في الصحف، لكن ما فهمتش الملائكة يعني لا هو الملائكة هذا هو محل قلت لي أن عندما يطلق هذا الاصطلاح على أهل الأرض فإنه يطلق بلفظ المتطهر لا بلفظ المطهر. نعم وقلتم لأن المرة الماضية قلتم بأن أنا حكيت كلامك. لا فقط يعني اختراقكم المرة الماضية أنه لو قيل بأن الملائكة يلزموا وجود ملائكة غير متطهرين غير متطهرين. نعم والحاجة هي أن القرآن الكريم ورد أنه بإيه طهارة يعني لا يوجد فيه من ليس بمطهر. لكن في نفس الاستدلال لا أتحدث في الدليل، يعني هل يلزموا بإيدي سفارة كرام برارة وجود ملائكة ليسوا بكرام برارة؟ يعني هل يكون مخالفة؟ هل يلزموا في هذه الحالة؟ إذا لماذا يلزموا في الآخر؟ وإذا يعني في السلح القرآني إذا أريد بهذا الوصف المؤلف فيقال متطهر. هذا أولا هذا يحتاج حق استقراء ابن تيمية. لا يمكن أن إذا استقرأ أنا ما قدرش أنا ما استقرأت، ثم هو لا يقام له استقراء. إذا قال إن الاصطلاح القرآني لا يطلق فيه المطهرون إلا على الملائكة لا، لكن المطهرين هذا اسم فاعل، هذا اسم مفعول، فهمتي؟ على كل حال ومع ذلك هذا لا لا لا لا يحتم النزاع، إنما يكون قرينة على أن المراد بهم الملائكة. وعلى فرض أنهم أريد بهم الملائكة هذا لا يعدو أن يكون دليلا سلبناه. بقيت لنا أدلة أخرى، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يستدل بهذه الآية. لا على الفرض على التسليم أيوة هذا هو، لأنه لا يمكننا. أنا قلت لك إذا صح هذا الاستقراء فلا يمكن حاسما للنزاع، إنما يكون قرينة ترجح قول من يقول ولا ترفع الخلاف. وعلى هذا الاحتمال فيكون دليلا سلبناه ولا يكون حاسما للمسألة، لأن بقيت عندنا أدلة أخرى. نعم تعقيبا لها، يعني في الآية لا يمس المطهر فيها حصر. أيوة. قبل الآية الأخرى لا. إيه ولكن ما طيب النتيجة دي هذه. النتيجة أن ممكن أن لا يمس إلى المطهر، ممكن أن نقول بأن الذي مسه إلى الملائكة المطهر إذا كهناك ملائكة غير مطهرة. أما كرام البرارة لا، ما دام أنه ليس هناك حصر فيعني كرام البرارة يعني جميع ملائكة كرام البرارة. طيب نعم. طيب هنا هذا واضح شيء. المسلم لا ينجس، لكن الإجماع منعقد على أن الجنوب لا يمس القرآن. فإجماع الجنوب لا يمس القرآن فهو طاهر. على إيش؟ لا، إذا قلنا لا يمس القرآن الطاهر يعني إلا مسلم دخل فيه الجنوب لأنه مسلم حال جنابته، وهذا لا يجوز ذمه. فهمت كلام؟ إذا لا يمكن أن تحمله على لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مسلم. فهمت شيء القضية؟ إذا قلت إلا طاهر يعني إلا مسلم، الجنوب طاهر بهذا المفهوم ولا؟ هل يمس المصحف؟ شنو؟ طيب ما هو الدليل الآخر الذي يخرجه؟ وكيف يكون إجماع على خلاف الحديث الموجز؟ لا، إجماع لا يخصص، إنما الذي يخصص هو المستند إجماع. هذه مسألة أصولية. على كل حال هذا مما يضعف إطلاق ال قل يضعف فهمتي مسألة خلافية يضعف يضعف فهمتي ليش كان يضعف ولكن هاتي اللي قلنا لا ما عاد الله يكونوا قلنا هاتي حابت نفيسة يومين ثم طهرت يومين ثم بعد ذلك رأى الدم هو استحاذ هذا هاتي اللي قلنا ما هذا الفيق يجب أن تكون الفيق تعده إلى هي النفاسة نعم فلاش. وهذا ما احنا ذكرنا في اعتمادنا على فهومكم وإلا فهو أيضا قالوا هذا مما من إطلاق الخبر إرادة الإنشاء على أنه لو قصد به الملائكة لكان خبرا من غير إنشاء هذا ما ذكروا قالوا خلافية غتلقيها كود تلقيها كود غير إنما أقول لكم شيئا لا تبنوا أدلتكم على عظم القائدين بها انظروا إلى الدليل حيث هو دليل لا من حيث ما الذي يقول به فانتوا كلام بحسب شيء يحاولوا انتم ولا غيركم واحد مرة كانت تقاتل في كل هذه واحد يذكر لك التي يتكلم لك التي يذكر لك القول ويذكر لك القائد كي يحدث لك نوعا من الإرهاز مع قول يفلان عندك مشكلته أنا ما هذه المشكلة كنت واحد المرة واحد أستاذ كنا ذيك الساعة باقي الماجستير ما تعرفوش أنتم هذا الأستاذ مش كنا وفعلا ما تعرفوش ما قرّكوش ما تقرّش هو ما قرّكو وكان بيني وبينه واحد المشكل آخر حصة كانت عندنا في ذاك السنة كان وقع بيني وبينه مشكل كبير وتجاوبنا في هذا أنا وياه على غير عادتي ولكن هو ما بغاش يفهم داك الشيء تنتعامل معاه بها لا انت تنتعامل معاه على اساس انت استاذ وانه الا كان في كلامه الغلط ما تنقوليش كلامك راه غلط تنقول لي انا ما فهمتش باش شنو يدير هو يراجع كلامه ويبان ليه الغلط اللي فيه صح ولا ما نحرجوا مع الطلبه هو شنو يدير تنقول انا ما فهمتش كيقول لي معلومه انت ما فهمتش يا هو طيروا لي ونبين ليه الغلط ديالو كنا تنتكلموا على باش نبين لكم القضيه كان تكلموا على كتاب الشهادات من أشتنا في ماجا ويقول لنا ما هو الترتيب الذي رتب به ما هو يعني المنطق في ترتيب ابن ماجا لهذه الأحاديث كل واحد شيء يقول ابن ماجا ما تشاورت مع واحد وما قلت شيء واحد حاجة فهو ذاك الأستاذ تا واحد ما جاب ليه ذاك الشيء يبغى هو تا واحد كل شيء يقول ليه يقول لك أنت الأستاذ شنو قال هو؟ قال لك بدأ بالأحكام وانتهى بالآداب. صافي هادشي علاش غلطتي العالمين كل شيء عندك غلط. وأنا نقول لي ما فهمتش هذا الكلام لأنه الآداب راها من جملة الأحكام. ما هي الآداب؟ الآداب أدنى مستوى الآداب أن يكون مباحا. إن لم يكن مستحبا. وهذه أحكام هذه بالبحث. قلت لي ما فهمتش قلت له يوم علاه ما غتفهمش الا انت كذا ولا ما انت كذا صافي التربيه قلت لي شوف واش تفهموا هنايا قلت لي العربيه واش تهضر تتبين غلط في كلامك عندما نقول بدا بكذا وانتهى بكذا الواو تقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه هذه العربيه قلت انت شي حاجه اخرى الله اعلم ولكن العربيه راهي هذه كلامك راه غلط ايوا تعرف لي ما بقى ما ولكن ما المهم جا الامتحان امتحان شفوي غير انا وياك دخل عندي دخلت عنده جلست هادشي قال لي شنو السؤال قال لي خل هو استاذ ما مشهور بالباتش بالباتش وبالكيبر والمهم فيه شي اخلاق ماشي ديال الاساتذه ولا ديال العلماء قال لي خل تي ما خايفش والله شهاده بحال بحال شو قال لي راح يدخلوا عندي الطلبه يقول لي استاذ انا راه خايف تنقول انا قلت لي انا ما كان ما خايف قال لي المهم انا راه ما كنعذرش شي واحد بالخوف الا ما جاوبتيش تقول لي خايف ما عذرتش قلت لي لا ما خايف وكنت جاوبت وكبرات القضيه المهم عطاني قلتي ودزت وتلاقيت عام اخر وهذا ولا ما تقع لي هذا الشيء كله هو هذا القضية أن تقول لك هذا فلان قال ولا فلان قال زعما فلان ينزلوا عليه واحد لأنه ما تهضرش عليك أنت أنا أنت وغيرك لأنه شو اللي غادي يدير لي إرهاب هذا كاع ما غادي يجيك لسندي كاع حنا قلنا لكم الكلية لا غير أنا هذا الشيء يذكر بشيء لا لا تستعظم الدليل بعظم قائله هذا أنت مية هذا شكون شكون بحالو ولكن ماشي حد قال ابن تيميه رافع هذه القضيه نظروا الى الدليل حيث هو دليل لا من حيث من يقول به انتم شتوا العراقي شتوا ابن الصلاح كل من يتكلم في مصطلح انما يتكلم بعلم ابن الصلاح كاع اللي جاء انما يحوم حوله ومع ذلك كان اشكال في العراق ديك القضيه حكم ان حكم حنفى الجلوس هو الى اخره وذكر كلام الصلاح قال كذا له ولم يصوب صوبه ما فهمهاش كذا لو كذا قال مصطلح ذكر العراق قال ما فهمها مصطلح ما فهمهاش ما دركهاش مع انها باينه ما دركهاش هذا مصطلح يجي واحد يقول لا مصطلح قال هذيك الطالب اش كنت تكلموا فينا جات تتكلم ما نبغيش نتكلم شي واحد الطالب قال لي الشيخ الفوزان تيقول كذا يوم بعد وانا ثاني تقول كذا وانت تقول لي اللي بغا يقول شحال يقولها طيب منين قال هو الشيخ الفوزان منين قال علاش بنا ما فهمش هو فلان قال هذا مستوى مش اللي طلبت له وهذا داء يدب هي بشوية يدب احنا هذه المسائل تناقشها فيها مع دكاترة قيم تيمية الناس تكادت تؤلهه تؤليها الانسان تتكلم معك من جهة نظرية ومن جهة تطبيقية من جهة نظرية تقول لا تيمية عالم يخطئ ويصيب نتفق مع على شيء هي نتفق ولكن ما عمرو يصادف شي فرد شي فرع يقول هذا ابن تيميه فيه اخطاء لان ما كاينش نهائيا في كل ما ذكره ابن تيميه فهو مصيب ولكن من جهه النظري لا راه يصيب ويخطئ من كيفاش هو فيه اخطاء ما كاينش فهمتوا الدبيب المهم هذا طبعا نحن شيء بشيء السلام في نصنا أو أن يصلي أو يمس المصحف أيوة نعم بالنسبة للمصحف نعطيكم واحد مثال اسمح لي نعطيكم واحد مثال في ابن القيم رحمه الله هذا واحد القضية غريبة جدا هو الآن ينتصر لقول بمسألة نجاسة المني وهو يرى أنه طاهر وذكر الأدلة الفقهية المعروفة الأثرية ثم الأدلة النظرية ثم صار يذكر ما ليس بدليل أصلا ما هوش دليل نهائيا ولا كيش تدير خير حالة يعرم عليك تي يدرك هذا قمة فيك يدرك كذا حتى تقول لي تقول لي هي صافي صافي فهمت القضية ماشي دليل أصلا كان يقول لك لا وكيف يقول هذا نجسا ومنه خلق الأنبياء ومنه كذا ما علاقة هذا إلى حيث تخلق منه النبي راه ماشي طاهر ماشي نجيس وتخلق منه فرعون وتخلق منه مسيلمة الكذاب وتخلق منه نقولوا راه حيث تخلق منه هذوك راه نجيس هادشي تيوقع للعلماء وراه تيوقع حتى لينا ويوقع حتى يعني هادشي الحياة تحتاج تعرف انه داك الشيء اللي عندك ما موصلكش فين بغيتي تبقى واش فهمتوني او يمس المصحف. طيب هذا هو المشهور يعني. فذكرت هذا الألي فقال لك إذا كنت مثلا مسافر هل ومعك المصحف أنت تنمي تحمل المصحف إلى المكان الذي تنمي إليه هل يلزم هذا أن تحصل على طرف؟ لا لأنه المسافر هذا يحمله متاعه وفي متاع يقول أنه وين أيوه هذا تبع بخلاف الذي يجعل المصحف في حقيبته ليحمل المصحف هذا في الحق أنا هذا القول عندي بعيد شوية لأن القضية لأن الكلام في المس وما كان بواسطة لا يسمى مسا يسمى حملا يسمى هذا ولكنه لا يسمى ولم ينهى عن الحمل إنما نهي عن المس ولكن هذا هو المشهور من المذهب ومع ذلك لو أنا يعني لو أن إنسان حمله بعلاقة فلا أراه فعل ما لا ينبغي الله أعلم. ويمنع المسجد صافي وقفنا هنا. طيب قال رحمه الله ويمنع المسجد ذو الجنابة نعم لا هل تتوقع علي يقول لي أعطيني مصحف باش نهديه؟ حصلت لي يعني التي هي طلبت مني مصحفا عربيا يعني مكتوب بالعربي وكذا عندها يوم تهديه لكن تريد نسخة عربية فلما سألتها قالت لي تريد أن تهديه لأصدقائها المسلمين أن تهديه لأصدقائها المسلمين في بلدها نقول لها شيء لا يجوز عندنا في الشرع ثم يعني ما أظن بقت في الدنيا شي بلاصة يحتاج لها شي واحد يدير لها مصحف انه دابا كاين بي دي اف نسخه عربيه انترنت صافي. طيب ويمنع المسجد ذو الجنابه الجنوب لا يدخل المسجد استدلوا على هذا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الى اخر الايه لا تقربوا الصلاه قالوا اي لا تقربوا مواضع الصلاه يا غبلت يا بلتي يا رشيدة ما تكذر بي لماذا احتاجوا هذا التقدير لماذا قدروه لأن في الآية قرينة حملتم على هذا التقدير لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ولا جنبا إلا عابري سبيل والذي يكون فيه المرء عابر سبيل موضع لا الصلاة نفسها فهم كلام الموضع والذي يقال فيه هذا عابر سبيل يعني في هذا الموضع عبر سبيل هو عابر سبيل في المسجد لا تدخل المسجد ولو عابر سبيل لا يمكن أن يقال لا تدخل الصلاة لا تقرب الصلاة ولو عابر سبيل كيف هذا كيف يكون عبور السبيل معناه لا للموضع ولكن إن كان هناك استثناء منقطع يجوز ممكن إذا كان استثناء منقطع صعب كيف يكون لكن عابر سبيل يدخل الجمع لكن لكن عابر سبيل جنوب يقرب الصلاة هذا هو استثناء منقطع إذن هذا المحوج لهم على التقدير إلا عابر سبيل وعبور السبيل يسلط على المواضع ولا يسلط على المعاني وش واضح هذا الشيء ولذلك قالوا لا تقربوا الصلاة إلا تقربوا مواضعها وهي المساجد أما ما روى أبو داود بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب فهذا حديث ضعيف وابن مسلم هذا من الفقيه الملك المشهور أجاز دخول الجنوبي للمسجد لماذا؟ كانوا الصفة

أو فيه دعاء نبوي أو فيه لا. والحرز لماذا أجازوا هذا أن يعلقه الجنوب؟ هذا هو لأنه كلام في الآية كلام في البعض. نعم. لأنه لا يقصد لك قراءة القرآن، إنما يقصد التعوذ، إنما يقصد الدعاء. نعم هي. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ومع ذلك إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومتساجد، فهذا لا يدخل في النهي، لأنك تنوي به إذا نويت به القرآن حينئذ يكون داخل في النهي. والجزء للتعليم مطلقا أجيز، والجزء للتعليم مطلقا أجيز، سواء كان متعلم بالغا أو غير بالغ. وقد تقدم أنه لا يشترط أن يشترط أن يتوضأ. أن يتوضأ لماذا؟ مشقة لاحقة. وإن قلنا إن الأولى أن يأخذ المتعلم الجزء. نعم. متعلم. وذاتك الحيض لهذا فمنع. لهذا يعود إلى ما تقدم، ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف أو ينعم. هذا هو. فاسم الإشارة عائد على الطواف والصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن. نعم. عاود ما الدليل على جواز مس المصحف للمتعلم؟ هو المشقة، هو المشقة. نعم. المرأة الحائض هل يجوزها تدخل المسجد للتعليم حتى يوم التعليم؟ لا. ولكن صعب، هذه المنطقة أكبر منطقة مثل المنطقة. كيفاش؟ للتعليم، يعني هناك ظروف تعليمية أكاديمية تقام في المسجد. أكاديمية؟ يعني مع الدروس. هكذا، أحنا غنى دروس. دروس هي دروس. الموطأ، شي مرة كتشرح لكم الموطأ. إيه الموطأ. زعما؟ زعما تشرح لكم شي مرة. ممكن أن ندخل المسجد. هذا ظلم في المسجد. الله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. ماذا أستاذي؟ أنا هذه ظروف تعليمية والعلم أولى أن يعطى له رخص أو تيسير، كأن الله فقط هو الذي يتعلم المرأة. أي نحن مجتمع ذكوري. لا. ولولا الله تعالى لدفن النساء. مع أن جمال فيكم يصبع. لأن جمال هذه في العالم تقول بأن ممكن أن الطالب لا ضيب عليه أنه مثل يحضر حصص ويغيب حصص، لكن غير موجودة في المنهجية وفي دابوجية. ما رشدة لما بكت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. المسجد له حكم، المسجد له حكم. التعليم ليس محصورا في المسجد حتى يقال اننا المراه ما بغيناها تقرا. لا، المراه بغيناها تقرا. والله الا قاعد حنا بغينا العيال تقرا هذه يمشي بحال هكا ولا كذا. خلينا نتكلم خلينا بالله. حنا الاسلام وحنا وكاع كل ذي عقل يحب ان يشيع التعليم في الناس، ذكورنا واناثا. لا فرق انا عندي وكثير من العقلاء اظن هو مذهب العقلاء جميعا، لا نفرق بين ذكاء وانثى في باب التعليم والتعلم. لكن هذا المسجد له حكم. المسجد له حكم. كذلك مثل المصحف له حكم، ولا تخص مثل المصحف لكن لماذا؟ لا لحظة، لماذا؟ لماذا؟ لأن القرآن له خاصية ليس بغيره، هو شديد التفلت، ومن أعظم الكبائر أن يحفظ الإنسان الآيات ثم ينساها، وليس ذلك لشيء آخر من العلم. أحفظ ألف ملك وسيها هي ليست كبيرة. لا، فهمنا على قضية المصحف. إذن هذا القضية لا يقص عليها لأجل ما ذكر فيه. أما المسجد، المسجد لا حكم على من يدير. أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، ما يمكنش أن إذا جاء نهر الله بطل نهر العقيل، ما يمكنش واحد يجادك في الشيء هذا. لا، هو خلاف كاين. هناك خلاف. لو كنا دليل قطعي، لو قلنا دليل قطعي إذا سمعنا واقعنا، ولكن مثلاً المسألة فيها خلاف. فا لا، بالحاجة بالحاجة. مش نهضروا بالحاجة بالحاجة. المسألة خلافية. صدقتي. الخلاف عندما يكون خلاف لا نتحدث عن دليل قطعي، صدقتي. ولكن الخلاف فيها راجح ومرجوح. ما معنى راجح ومرجوح؟ معناه أن ذلك الراجح عندي هو الدين، وأن المرجوح عندي ليس بدين، وإن كنت أعذر المخالفين، فهمتي؟ لكن كون أنا تنعذر وما يمكنش نقول أنت هذا في هذا الذي تقوله لست على دين، لا، ولكن لو كان عندي بحال بحال ما يبقاش أنا جاكين عندنا الراجح والمرجوح، لأنه مختش عاد نفهمه بما أن المسألة خلافية إذا فعل ما شئت. لا، مسألة خلافية نعم، خلافه معتبر نعم، والخلاف فيه راجح ومرجوح. هذا قولي أنا عندي هو الدين، كما أن قول مخالفي قوله هو عنده هو الدين، والذي أقول بأنه ليس من الدين، لكنه يعذرني لأننا في الحقيقة نظن ظنا وما نحن بمستيقين. أنا هو، فهمت القضية؟ إذا أنت نقولوا فيها خلاف، مش فيها خلاف دير اللي بغيتي، لا، ولا أحد يقول بهذا، وإلا هو يقولي العام مجتهد. إذا اجتمعت مفسدتان فنأخذ بالأقارب لإزدار الأفضل الأعظم. أيه؟ نعم. العلم، أن المرأة تمنع من العلم، هذا مفسد أعظم. نعم، ولكن من منعها من العلم؟ احنا منعناها من المسجد، ماشي من العلم. أنت مش تقرأ، احنا نعطيها لكم، مش تقرأ تحفظ درهم. لا أستاذ، الشيوخ والفضل ليس مثل الفوليكو. أنا متفق معك. أرشيد. ها؟ لا، احنا متفقين معاك، ولكن انت دابا تتخذي الاتفاق ديالنا هنا وتتبي تكلمي فيه هنا. احنا متفقين معك هنا، نحن لا نمنع المراه، ولكن نمنعها من المسجد في ايام حيضها. السلام. ولكن الدروس اصبحت في قبل المساجد، اغلب الدروس مثلا في اوروبا وفي امريكا الغربيه الدروس الدينيه في قبل المساجد، يعني بدون استثناء. واخا انا بنسولك واحد السؤال، واش كاين شي دروس تفرح بها لا في اوروبا ولا في امريكا؟ زعما اللي ما حضرت لهاش المراره فقدات شي حاجه في بلدان المسلمين وما كاينش هادشي. ثم انا كنت مسؤول على معهد في طلبات معهد معهد ماشي مسجد. لا، وليت في مسجد هو معهد. لا لا لا لا، انا معهد. واش المعهد كيصلي فيه مسلمين؟ ايه، مسجد هو مسجد هو معهد، وعنده ملتحقات تتعمل الدروس في المساجد، لان المعهد صغير فقط فيه يعني دروس، والدروس تقام دائما في المساجد. فكان مثلا الاخوات تحفظوا يعني في الساعات تحفظوا القران كامل او نصف القران، انا مش متابعه على هذا المساجد. اولا خاصني انا ضروري يجيب لي غير اسبوع، واخواتي اللي بتصلي مثلا اسبوع حيجي لي الاشهر كامل. حتى هو التجربه لانه هو فهمي، سمعناك فهمناك، ما تفقناش معك. علاش يا رشيده؟ لانه الاخوات ماشي ضروري يجي تراجع في الجامع. لا، هذا ما هذاك الاسبوع اللي هي ما تقدر تجي الجامع، غادي علاش غادي تحفظ جديد تراجع القديم؟ لا، لان كان القانون في المعهد ان كل اسبوع. القانون راه تيخصكم ديروه وفقا لما يبيحه الشرع، ماشي انتم ديروا القانون اللي يخرجكم وعاد يجي نقلبوا الفقه شي يدير لنا الفقه. راه اسمعي يا رشيده، الفقه متبوع وليس تابعا. الفقه متبوع شي تابع، تبغى ديروا اللي بغيتوا مع النشادي مع النشادي مع النشادي. غادي فوقا فكونا ما فكيناش، ما بغينا كاع نفككم، ما بغينا كاع تهضروا معنا كاع. الفقهاء لما أجازوا لها قراءة المصحف صافي راه تقرا، قالوا لأنه يتفلت هي رجعي ماشي مشكل، لكن ما تدخلش الجامع. فأن يقال بما أنه منعها من السيد إنهم يمنعونها من العلم، هذا ظلم، هذا ظلم. أن يقال لما منعوها من المسجد إنهم منعوها من العلم، هذا ظلم، هذا ظلم. وأخشى أن يكون كذبا أيضا، ما منعوها من العلم بل فرحوا بها لما علمت. هي ولا غيرها بحال بحال، لو كان رجلي حتى ونقول لك بش حالك، ولكن باش نقولوا لا راه حنا بغي ما بغينا نقراو الا في الجامع. ايوا ولا دابا ولا هذا العكس، هذا العناد ما بقاش تقرا. يعني الحل واحد هو المسجد. احنا اصلا رشيده واش هاد المره تحيد شهر كامل؟ واش تحيد 6 ايام غدير بها الفرج كله؟ حتى هي حتى هي ما تجيش بهذه السهوله. الله يبارك فيك. من يعذرني من هذه؟ ها؟ لا يا لا، لأنه أنت دابا مشكلة تديري، تديري مشكلة. خلي قولي شنو هو المشكلة؟ ماشي تقولي لا، شنو هو المشكلة تديري؟ أنه احنا شنو نقول لك؟ تقول لك أيام حيضها ما تجيش. أنت شنو رديتي من تنقول؟ لا ما بغاتش تجي ما تجيش، هذا الأسبوع ما بغاتش تجي ما تجيش، واش هكا تنقول أنا؟ أجيبو؟ واش هكا تنقول؟ ما بقيت عارف ما هذا البو اعتدت بهتني بها رشيدة. رشيدة ماشي حيضتها، ماشي وقتاش ما قال لها راسها ما تجيش، ما بغاش تجي هذا الأسبوع، لا راه حيضة هذه ما تجيش، وهي تحيض أسبوع في الشهر ما ضر. سمعي رشيدة، حتى مستحيل عندنا مثلا الجامعة الطالب يبطل حصة واحدة، لأن فقط يبطل مرة واحدة في المادة اللي عنده هينة، يعني متعطيش حد قيمة. شوف أنا نسمع كثرناش، كثرناش كاع ماشي بطل، يكون كاع جالس ويسهى شوية، يسهى ياك جالس هو كاين ويسهى واحد جوج دقائق ثلاث دقائق غادي يرجع ما باقيش يفهم. ماشي خصو ما خصوش يبطل، ما خصوش يسهى مني يكون هو كاع يكون، ولكن ثاني ما قداش. وحنا علمونا العكس، علمونا يعني حتى يعني تعالي الى الجامعه ونازلها قول فيها ولكن ما تبطلش حتى لو تسهى، لان هم يقولون كون كنت انا في الجامعه اللي قريت فيها نعلمكم حاجه اخرى. حتى الجامعات عندنا البنات تيجيوش تحضوا والاستاذه تيجي تيجي تحضوا، حيت ما كاينش ما كاين. انا نفكر لك نفكر لك نفكر لك دابا ابقى غير الفقه هذا، ولكن على كل حال شوف بلاتي باش نقول الذي رشيده. انا لا يزعجني ما تفعل رشيده، وكنت تمر غير رشيده. الناس اللي قراوا عندي في الكليه يعرفوا انه تنبقى مع الطالب في النقاش الساعه والساعه الا ربع الساعه، هذاك الشيء لا اضيق به زرعا اطلاقا. علاش نقول لنا هذا الكلام دابا؟ لانه يمكن شي واحد فيكم يطير لهم ولا تخلينا وبارك لنا شي، وحنا اللي طارفين اللي خرجوا. فكيما تحتملك انت تحتملك انت تحتملك انت تهضر تحتملك ايضا، ما عادش تفرق. شنو رشيده؟ التعليم في الاكاديمي المغرب ماشي في المغرب، اكثر الجامعات العربيه مع غير العربيه كاين فرق كبير جدا جدا جدا، فرق كثيره. هذيك فوق الكثيرة تتخلي النتيجة لا تكون مختلفة. شرعت مثال، كانت في المغرب في واحد الوقت انشأت الجامعات، والمغرب من البلدان الأولى التي انشأت فيها الجامعات، ومن بعد كثير من من من البلاد حدث حذوانها. ولكن شنو وقع؟ الجامعة لما كتنشأها كيخصها الأطر، هاد الأطر شنو هما؟ نقلنا من عند الغرب أنه خصك تكون عندك شهادة أكاديمية. عندنا الفقهاء عندنا العلماء اللي ما بغيناهمش يقريو هذوك اللي ما عندهمش شهادات، خصنا شحال شهادة واخا نديرو؟ عندنا غيبداو يتخرجوا الطلبة يدخلوا يتخرجوا في الليسانس، مور الليسانس يدخلوا الدراسة دراعة كان غير تاخد ليسانس غير تاخد ليسانس والتقييد الدراسة تخرج لك المنصب من وزارة المالية انت أستاذ يعني غير دوز عملت اللي أستاذ أستاذ تقريب الجامعة واش انت مبهل واش حافظ واش ما حافظ واش قال واش تفهم واش هذاك الشيء موضوع آخر خصنا واحد العدد من الأطر دخلتي انت بتلى بك بتولي بك المسلمون تتبقى بلية على شر مستطير هاكو قلت تمك ما تطير بعك الله من عنده ما كاينش شي حاجه حتى الانتاج ما كاينش كندا انا حكيتها لواحد المره واحد الجامعه في شيربروك ولا ما عقلتش واحد شي استاذ يحكي لي قال لك دخل تما الجامعه تلقى واحد ثلاثه ديال السميات مكتوبين في واحد الطابلو هذاك الطابلو واحد الساعه تيدوز فيها الاساتذه والطلبه والبرانيين كلشي يدوز فيها مكتوب فيها ثلاثه السميات مستر فلان مستر فلان مستر فلان وشنو كتبوا تحت وات ار ذي دوين هير اش يديروا هنا هذاك الاستاذ كان اول سؤال غيسال شنو هو هادشي هذا هذاك الاستاذ اللي غيجاوبو اللي كان تيدير ليه الجوله في الكليه قال لي هادو الاساتذه ديال ثلاثه الاسماء ديال ثلاثه ديال الاساتذه اللي قروا هنا كيفاش وات ار ذي دوين هير هادشي قروا هنا قال لي علاش كاتبين لهم اش يديروا هنا قال لي لانه هذه عامين ما نشروا مقال علمي ما داروا بحث ما داروا حتى حاجه شنو بغيتي ديروا من يقول لي الاستاذ نضرب ليه الطرح ومشوه هو الشوه ديال الوسط المغرب ما يمكنش ما يخدمش ما يمكنش ما يعطيش ونزيد لك لما تيعطي بحث ماشي تيعطي بحث باش تقري انا غير شكون ما كاين فيهم حتى اللي عارف يهضر قدامي وبوليكوب وهكاز لا تيتنشر في مجله محكمه تيطلعوا عليها العلماء ديال داكشي اللي خدمتي فيه انت وتعرف واش هذا البحث فيه شي حاجه زدتي شي زياده صححتي شي حاجه ولا غير عمرتي لنا الكوارث تيجي تقول لي الانسان راه الاستاذ الفلاني دار واحد الدكتوراه فيها 7 المجازات 10000 صفحه ايوا شنو شنو راه فالور ديال شنو كاين شنو داكشي اللي عطانا هذا ما كاينش كتبه ما غادي غير نقول لي ونقول لي المصفر ونقول لي المنخول ونقول لي الكوكب المولي ونقول لي كذا ونقول لي البحر المحيط وراه تجي تكتب 20 مجلد واسمها دكتوره بقاش كغير هذا هو الفرق وهادشي ما عنده علاقه بالموضوع ديالنا نهائيا راح احتار ماشي تنقول لك بلاتي يعني وقت انا كنت في الجامعه في فرنسا لا لانه كنت في السوربون شفت انا شفته قريت السوربون واحد اسبوع من بعد رجعت حالي بغيت نكمل فيها لا انا قلت بلاتي تنقول لك دابا الفرق بين الانتاج الجامعه المغربيه الجامعه الخارجيه هذا هو لها سببه هو المكون لما انا تندخل الجامعه وتلقى استاذ تيقري ما عرفتهاش اش من هذا القران اللي ما عرفتش ندرس في الكليه ودكتور ويدي وفهم ومني نشوف الدرس ديالو في المسجد ما كاينش شي حاجه مثل العربيه كاين غير الدارجه وديك الدارجه اللي تؤذيك تسمع كاين الدارجه اللي تكتبوا بها الناس في ديورهم وكاين الدارجه ديال الزنقه هو هذيك اللي تيختار باش يهضر بها في الجامع زعما اش تيقول لي راسو تيقول خصني نقرب للناس لما تكون بحال هذه النوعيه اللي كاينه وهذه هي اكثر النوعيه اللي كاينه انا لا ازعم ان هذه فقط لا الحمد لله كاين شي حاجه محيده علينا الضيم ومحيده علينا الدل في الجامعه المغربيه كاين اساتذه علماء ونحن النسبه ديالهم شحال تيكونوا هذا وهذا الشيء هو تيصدق فيه قول القائل اذا متى يبلغ البنيان يوما تنمو اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم يجي الطالب يقول لي استاذ راه فلان استاذ فلان تيهضر معاه الهضره حشومه تنحشموا الهضره الحشومه اللي حشومه تقولها ما اللي انت ما تقولهاش لمراتك وما تقولهاش لولادك حشومه عيب ما تقولهاش لخوتك ما تقولهاش لصحابك الا كانوا ناس تحترمي هو استاذ يقولها للطلبه كيفاش بغى يكون الطالب يخرج كيف بغى يكون والاستاذ ضعيف ما مكون ما حافظ ما داير والو باش تيجي به الله شي طالب اللي تيكون هو طالب حفظ القران وحفظ الموتو هذا اش يدير ليه تيولي قمع باش يسد النقص ديالو بالقمع إذا هذا ما عنده علاقة حاضت هذه كل ما حاضت شو لقيت إذا كانت تقرأ إحنا كنا نغيبه هو يكون تيبو يتقرر قال تيبو ما يغيب شو يمرج لماذا ما يفهمنا بعد القضية ديال الفرق بين الجامعات هنا والجامعات هي لا أنا شنو نقول لكم على القضيه التعليم احنا لما تيقرا الانسان في هذه البلدان هذه لا يقام له في أوروبا ولا في أمريكا ولا في كندا. المناهج عندنا احنا يا ولكن كون كان هذا اللي يقرسكم مزيان. المناهج عندنا احنا احسن منه بدليل انه لما تيمشي النابغه عندنا هنا تيولي يقراهم هما طالب تيمشي تما تيولي يقري الطلبه اللي تما. ايوا صافي درا هادشي احنا ثم حاشب الطلبه انا كنت نقرا في الكليه تقول لي ما بغيتش يحضر ما يحضرش غير يتحمل مسؤوليته ما يقول ليش هادير ما عرفتهاش ها ها اللي غادي نقري انا وغنعطيك الكتوبه اللي غادي ترجع لهم هاد الكتاب ثاني كتاب ثالث بغيتي تجي ما تجيش. اش المصاحبه والمجالسه تعطي بعض الامور لكن راه ممكن يستغناو عنها العلم ماشي وقف عليها هي كتعطيك العلم وتسهل لك العلم وتختصر لك الوقت لكن راه السلسله في استخدام الانسان هذا الشيء هما ما تعطوه لكم راه ماشي معناتها داك الشيء اللي تعطيكم هو الصحيح واللي ما اللي ما عطاو لكم في غلط فهمتي كلام وهادشي كله ما عنده علاقه بهادشي اللي حنا كنهضروا فيه لانه كونها تغيب اسبوع هي ولا كون المتعلمة تغيب حتى هي هادشي ما لا يؤثر ايوا انا تنقول لك يؤثر لان انتم النظام عندكم نظام غير سوي علاش نظام غير سوي لانه نظام يدور على شخص الا ما كانش داك الشخص ما يكون والو حنا عندنا هادشي ما كاينش سيري غير باش تستافدوا سيروا الكتاتيب في العربيات في البداية في البديات وتعلموا المناهج وديوها لكندا والأوروبا باش تستافدوا لأنه هادشي ماشي تنخترعوا هادشي واحد الطريق تكوها الناس طالب اللي هو طالب اللي هو تيقري في الطلبة تيكون دائما عنده شي واحد آخر تيساعدوا لأنه ما يمكنش هو واحد دائما غادي يقوم عليه كل شيء ولا ما كانش هو مشى كل شيء لا دائما تي هي تي وحدين واحد جوج ثلاثة مشي لما كنت أنا تتسد البسد وهادشي تيسير عليه الناس في المدارس ساعات يقال الان تيكون الشيخ ما كاينش عيب فلان انت عرضت للبر ما جيت طلبه ما كاينش انا ما يعرف حد ما يحفظ حد انتم باش دايرين اختراش الى تكون الا ما كانش راسي ما يحفظ حد ما يعرف حد ما يكون والو معلومه هذا من الاول قال لي بقطع فوق البغله قال لي من الخيمه مشى مايل راه انتم من مايلين من الاول علاش تراشي ما ديرش وحده حفظت وحده اخرى حتى هي تدخل تخدم غير الاستهلاك حفظت صافي الله يعاونك وتجي تحفظ وتمشي يوم يمكن هاد رشيدة هاي مشات رشيدة دابا يعني هو معناتها توقف معها تما حيت خطأ درتيه حيت خطأ درتيه اي راح خطأ درتيه وهاد الشيء حنا لما تمشيو في اوروبا تلقاو شي جامع عنده شي جمعية ناس مزيانين تلقاو دائما شو تلقاو دائما كاين اللي من بعد تيبقاش الانسان هو دار واحد مجهود كون واحد فئة ولكن خصو داك الفئة تاهي تولي مكونة حنا لما تقريو الاجر الروميه هذاك اللي قرا الاجر الروميه صافي فهم النحو بقى عند النحو تزوي تقرا مع الاسئله ولكن هو يقرا الاجر الروميه مع اخرين ماشي انت غتبقى ما تدير والو والنهار الغيبه انا راه كاين اللي غادي يخدم من بعد قال الفيه تولي تزوي تقرا حاجه اخرى هذا التعاضد اما كاين غير فلان ما عمر امه رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف على واحد راه وقفت على النبي وماشي واحد ما كاين واحد غادي يسد بسد النبي صلى الله عليه وسلم راه امه يا فهمت القضية؟ يا واش اللي كاين؟ فيك النوم وذاتك الحيض لهذا بسم الله فينا رشيدة عييت وانا عييت وحشو ما قاع وتتسجل هاو في التلفزيون هاو في الانترنت غادي يقول لك كي الوسواس ديال عباد الله ذاك الموطا راه في الحقيقة راه خص الانسان شوية لا انا هذا عندي واضح الحائض لا تدخل المسجد ونحن نمنعها من المسجد ولا نمنعها من العلم ونمنعها مما نراها منعها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي احنا ما احنا مالنا الدين ديالي انا ولا ديال شي واحد اخر الله يسلم لهم ثم من بعد ما بلغنا بغات هي دير شغلها ما بغاتش دير شغلها مثلا تقلبوا عباد الله احنا انما نقول ما تدخلش الحائض ما خصهاش تدخل تكريمه للمسجد ان تدخلها وحائض كلمة المسجد أن يخلو جنوب ماشي خاصة بالمرأة هي أحكام صافي نعتقد أن هذا هو دين الله لا ما صحش هذا الكلام خنساء احنا قلنا ايوا احضروا غيرها ايضا انا شوف انا نلطح القليل قليل هو عاد خلاف انا كل شيء مره هدرت لكم عليها يمكن شي مرة هضرت لكم عليها الشاطبي رحمه الله صاحب المقاصد إيه هو الناس كلها عالى عليه في التكلم بالمقاصد سؤال هو عن هذه عن استعمال هذه الأصول بحال هذه مراعاة خلاف كذا. عرفتي شنو قال هو؟ قال لكم قال هذا الشيء ماشي لينا احنا الشاطئ بيتي يقول هو ماشي ليه هو يخدم بعد مراعاة خلاف ماشي ليه الأئمة هو تيقول ماشي ليه ماشي أنا هذا الشيء الأئمة المجتهدين كذا كذا والله ما ونقول لك أنا وياك الراعي والخلاف الخسر. طيب وذاتك الحال لهذا فمنع نعم عندي عندي متحيرة ذات الفرنجة لا يمكن أن تكون متحيرة التي تأثرت على ثمانية الفرنجة على زعما لما قلنا إحنا البارحة طيارة وفعلت لا تحسب نسبة التحيرة نصف الشهر يعني نصف الشهر يعني نصف الشهر يعني غادي تفرج في المطار في التلفزيون هذا كلام ذكره يغني عن جوابه هذا كلام ذكره يغني عن جوابه وذاتك الحيض لهذا فمنع السكينة ديال الشيطان هذه ماشي ديال ماشي ديال والله هذه تكون غير من تكون حائض في الجامع الحائض تمنع من الطواف لهذا قلنا يرجع الى الطواف والصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن اولها الطواف فلا تطوف لحديث عائشة يا فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف وسعي سعي بين الصف والمروة ساعة من الساعة ساعة لا سعي إلا بعد الطواف لا سعي إلا بعد وبما انها لا تطوف فاذا لك ساعه ما يمكنش تجي ساعه اذا طافت وهي طافت ثم طافت نعم ها واما منعها من الصلاه في حديث فاطمه بنت ابي حبيش في الصحيحين فاذا اقبلت الحدث فاتركي الصلاه واما مس المصحف فلا تمسه ايضا لماذا قلنا لما تقدم من أدلة منع المحدث من مسه لكن رخص لها جمهور العلماء خلافا للحنابلة والشافعية أن تكتب القرآن على وجه التعليم وأن تمسك اللوحة أو الجزء تقرأ فيه للتعليم والحفظ لأن وفرقوا بين الحائض والجنوب لأن الحائض ليست حيضتها في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستعرفها بخلاف الجنوب لم يسهلوا فيه ما سهلوا بالحائض لأنه يمكنه رفع جنابته فلم يسهلوا وأما الحائض فلا يمكن فسهلوا لها في هذا فاعتبر الجمهور هذه المصلحة وأجازوا لها مس المصحف وأما دخول المسجد فلا تدخل أيضا وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن الحائض لا تدخل المسجد صحيح تقول لا تدخل على هذه الناس كلهم ما فهم ما عرفوش المصلحة كل شيء أمام كل أتجت رشيدة وهذا كنا في معاب كندا هم اللي عرفوا المصلحة قليل جدا قولة نقول لك قول الجماهير من الأئمة الأربعة من المذاهب الأربعة وأما دخول المسجد فلما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقالت الله تعالى إن حيضتك ليست في يدك موجه الشاهد هذا الحديث استدل به الشيخ الألباني رحمه الله على جواز دخول المرأة الحائض المسجد هو استدلال غني أقرها على يعني هي عندما قال ناوي الخمرة قالت إني حائض معناها شو معناتها إني حائض لا أدخل لماذا أنني حائض ماذا قال لها إن حيضتك ليست في يدك أقرها على أنك حيث كونك حيث أنك حائض لا تدخل المسجد لكن هذه ماشي حائض يمكن يدك تدخل الجامع وتمد لي الخمر وهذا يدل شيء اخر من غير اقرارها هي من اين اتت بها هذا شيء معروف هذا كما قضيه ابي مزمور الشيطان عند رسول الله وما قاليش لا ما قاليش لا ليس هذا مزمور الشيطان ولكن قال ان لكل قوم عيدا نعم هو لكن هذا استثناء ولو كانت أخطأت لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لأبي هريرة لما قاله لما وجده فانخنث قال لا قال إني كنت جنوبا فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس فصحح له. فلما لم يفعل ذلك مع عائشة بين أن هذا شيء كان من المعلوم في المدينة وأنه أقر ولا. طيب أما قول بأن حدثك ليست في يدك فيمكن لك الدخول يعني استدلال به على جواز الدخول إن حدثك ليست في يدك وليست في رأسك وليست في رجلك وليست يعني هي في موضع محدد ما أنت تدخل كلها إلا موضع النجسة يعني كيف يستدل بهذا الحديث على جواز دخول الحائض الجديد؟ لا لا إن حدثك ليست في يدك يعني هذا عضو طاهر أدخل ينسي يعني تدخل أداءها الطاهرة كلها وتترك موضع النجسة خارجا كيف يجب. ثم هب أنه أمكن ذلك كيف يعود الشيء على أصله بالإبطال ويكون دليلا. لا لكن يمكن أن تمس بيدها المصحف إذا استطاعت أن تفصل يدها عن باقي جسدها فلتمس بيد المصحف الخمرة. ولم يقل أحد إنه لمس الخمرة يجب أن تتوضأ ولم يقل أحد إن الحائض ممنوعة من حمل الخمرة حتى يقصر المصحف على الخمرة الصيام راتي ديال العجب هذا يحتمل من المعاني يمكن أحتملها لكن لن نحمل هذا الحديث عليه لأنها بأي شيء بأي عضو من أعضائها ستناوله الخمرة بيدها فهي امتنعت من الدخول المسجد امتنعت لماذا؟ لأنها حائض فقال إن ذلك العضو الذي تحتاجينه لتدخلي لتناولي الخمرة ليس فيه حائض هذا الذي يمنعنا من أن نحمل هذا ليس بيدك زعما راه ماشي بيدك على الدارجة زعما هذا ماشي في يدك لا ولكن لا مش مفهوم هذا مش مفهوم نعم لا مسؤولية ولكن نحن لا نشتغل يعني القضية في المسجد المصحف هو لا يمسه إلا طاهر وهي ليست بطاهر وهي لم تدخل ولم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم إدخالا لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم دخولا هذا إدخال يدها لم يسميه دخولا كما أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وكانت لا تدخل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرج رأسه إليها وفي هذا المشقة ولو كان يجوز دخول الحائض لا ذكر دخلتها نعم هذا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض وهذا فيه مشقة هو معتكف هي في حجرة لرسول النبي صلى الله عليه وسلم كي ترجله نعم حتى إخراج وقته لها لا يعتبر خروجا من المسجد نعم لا يعتبر خروج المعتكف من المسجد وإن أخرج الرأس فقط نعم سؤال جيد عبد الله قلنا بأن هذا الحديث كان معلوما عند الصحابة عند نساء الصحابة هو جواب قد يكون الجواب الأنتيجين قد لا نحن لا ندري أي القصتين متقدمة. لا هذه هي، ولكن قضية ناوي الخمرة ما عرفناش إمتى. هي قد يكون علم بعد حجة الوداع. وشكون يتكلم على بناء المسجد؟ هذا الله أعلم. وقراءة القرآن، وقراءة القرآن فيها روايتان أصحهما جواز القراءة. قالوا لأنه ليس في النهي عن قراءة الحائل القرآن دليل صريح صحيح، وقد كان النساء يحضن على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينقال عنهن أنهن كن يمنعن من قراءة القرآن. وقياس الحائل والنفساء على الجنوب طبعا قياس فيه فارق. نعم اي نعم. وذاتك الحائض لهذا فمنع ووطأها في الفرج والتمتع. الباحث قد تكون وقت وصلوا مما يحرم على الحائض أن توطأ في الفرج، هذا إجماع. ويحرم على زوجها وطأها، ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. في الحديث رواه مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلى النكاح. والتمتع تحت إزار، هذا أيضا مما يحرم. لما يقول تحت إزار ما موضع الإزار؟ ما بين السرة إلى الركبة، فيحرم الاستمتاع بالحائل فيما بين سرتها وركبتها. لماذا؟ نعم لأن من حال حول حما يشك أن يقع فيه. والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قبل غسل يحرم، هذا قبل غسل متعلق بماذا؟ ووطأها قبل غسل يعني بعد طهر، طهرت ولم تغتسل، فلا يحل وطؤها بعد أن طهرت ولكن قبل أن تغتسل، لقول الله تعالى فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. في قراءة حمزة حتى يطهرن، فلا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهر حتى يطهر. وابتداء فيه اعتداد يمنع الآن الحيض يمنع من ماذا؟ يمنع قلنا من دخول المسجد إلا رشيدا، ويمنع طواف، ويمنع مس المصحف إلا الجزء للمتعلم. نعم والصلاة وقراءة القرآن قلنا أيضا، ولكن فيها روايتان الأصح القراءة لي. نعم نظم الناس شي واحدة ديال كده ديال نبيه بالأذان ديال شيء أدنى ما أحد اتصلت. ها وش أخر؟ والوطأ في الفرج، و التمتع فيما بين السرة والركبة، و ويمنع من الوطأ إلا بعد الغسل، بعد الغسل، و ابتداء العدة يمنع الحيض ابتداء العدة في من؟

ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني هذه العدة التي يقصد التي يرمي إليها قول ربنا طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. عليه بالرجعة جبرا فقط، هذا الذي طلقها في عدتها عليه بالرجعة جبرا، يقضي القاضي عليه بأن يرجعها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر مره فليراجعها. طيب ما القاضي قال لها ارضها؟ قال لها ها؟ قال لها مجبور الحبس، حبسوا ما رداش. غنضربوك، ضربوه حبسوه داروا كل شيء ما رداش، ما ليكو؟ لا يردها القاضي عليه، يقول القاضي ارتجعتها لك وترجع. عليه بالرجعة جبرا فقضي، أسقط صلاتها وصوما تقضي. وهذا ظاهر أن الحائض تسقط الصلاة عنها فلا تقضيها وتقضي الصوم. الحديث الشيخان عن عائشة حديث فاطمة بنت أبي حبيشة فتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فصلي عنك الدم ثم صلي. وحديث الشيخين عن أبي سعيد يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ قالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحزيم إحدكن. وهذا والله من آية الله، هذه آية من آية الله، ناقصة عقل تذهب بعقل التام العقل، وماشي غير تام العقل، محزوم الرجل الحازم، تعرفون محزوم تقول يعني وهي ناقصة عقل ومشات ومشات معه ومشات بها ومشات به. يعني انت تقولي عاطيني قولي الفقهاء يتهموا المرأة بالغباء. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكم. يعني سبعة عقيل حد مقرير وهو تذهب به، وهذه كما قال حتى هو جليل إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلا يقتلنا ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهمت القضية؟ على أنني لي مذهب في هذه المسألة، وهو أنني أرى أن الضعيف هو الرجل وأن القوية هي المرأة، ماشي القوية في أنا أتكلم عن البنية، البنية هذه لا لا البنية البيولوجية، بنية الأركان. تجدين المرأة أكثر قدرة على الصبر من كثير من الرجال، مثل تدير الحديد وعنده البيسبس والتريسبس وكل شيء من فوق وتيجي القفاية والمرأة تهزها وتنشوف احنا هذا الشيء حاجة نشوفه يقدرنا على ما نقدر عليه الرجال. فما عرفش هذا الشيء يمكن هذه يمكن أسلم لك فيها، ولكن على كل حال يذهبنا بلوب بذي اللوب ماشي قضية العاطفة لحتى اللوب. ثم بينت الله لما نقصر عقلها ونقصر دينها والحديث تعرفونه. ويدل لهذا أيضا حديث معاذ عند الصحيح في الصحيحين. نعم الحديث فيه لم حديث معاذ شي صلاة أخرى دي نسمي الزكي الله كثير والزكي رجع دي معك. لا هو طبعا أنت خبيرة يا خنساء أن المسألة يجمع لها أحاديثها كلها، وليست القضية إذا لم يذكر في حديث فإنها لا تشرع لأن لم تذكر في حديث. لا أنا ما قلت لك لا تشرع، قلت استدلالنا بهذا الحديث لا على الصلاة، ذكرناها على الصلاة. لا يعني بدو عن قضاء الصلاة ولا كل صلاة ولا كل صوم لم يذكر في أن